الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نفتتح قراءة كتاب سبيل الرشاد في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، والشرح لدى بيدينا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الحادي عشر من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الرابع لعام 18 و2000 ليلة الجمعة، في ديوان هويدي أبو إيش هويدي رحمه الله، في ديوان أبي مبارك طيب هويدي المطيري رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، وجزاه الله خيرا ورحمه ووفق الله وأصلح ذريته. طبعا أشكركم جميعا على تحملكم الحضور هذه الليلة على الرغم من الأحوال الجوية، وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وإياكم الأجر والثواب وأن يتقبل منا صالح أعمال. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مقدمة الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طبعا الشارح هو الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا. نعم. تطهير الاعتقاد. التطهير معناه إزالة النجاسة عن الشيء، سواء كانت هذه النجاسة حسية كالبول والغائط وكباقي النجاسات، أو كانت معنوية كالشرك والبدع والمحدثات. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. إذن هنا الآية: إنما المشركون نجس، نجاسة إيش؟ معنوية حسية؟ معنوية. ولذلك أباح الشرع زواج الرجل المسلم من الكتابية وهي كافرة مشركة، فهي ليست بنجسة. وإنما المقصود إنما المشركون نجس، يعني نجاسة معنوية، وهذه النجاسة المعنوية أشد من النجاسة الحسية. وقد قال جل وعلا في كتابه: وثيابك فطهر. معناها الآية مكية قبل أن تفرض الصلاة، فمعناها طهرها إيش؟ من الشرك، من أدران الشرك، لأن النجاسة تأتي بمعناها الحسي كالبول آدمي وغائطه والميت ونحو ذلك، وتأتي بمعناها المعنوي. نعم. لأن المسجد الحرام مسجد التوحيد منذ أن بناه إبراهيم عليه السلام وأمره الله أن يطهره. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يطهره من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية وهي الشرك، فالشرك نجاسة وهو أشد من النجاسة الحسية، فهو ينجس العقيدة وينجس صاحبها، فالمشرك نجس وعقيدته نجسة بالشرك. والشيخ رحمه الله اشتق هذا الاسم تطهير الاعتقاد من هذا المعنى. نعم. عن أدران الإلحاد: أدران جمع درن وهو الوسخ. نعم. الإلحاد هو الشرك والكفر. جاء الدرن بمعنى الوسخ في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. فكما أن النهر لو اغتسل به الإنسان 5 مرات يذهب درنه، يعني أوساخه، فكذاك الذي يصلي الصلاة 5 فإن الصلاة يكفر الله بها السيئات، مكفرات لما بينهن، مجتنبة الكبائر، صح؟ فالدرن أتى بالحديث في هذا الذي ذكرنا. نعم. الإلحاد هو الشرك والكفر بالله عز وجل، والإلحاد في اللغة معناه الميل. نعم. والإلحاد في العقيدة الميل بها عن الحق إلى الاعتقاد الباطل. نعم. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم. أي يميلون بها عن طريق الحق بالتأويلات الباطلة وبالمعاني الفاسدة، ويحملونها ما لا تحتمل ويصرفونها عن الحق، منه الإلحاد في السماء في الأسماء والصفات، ومعناه تأويل الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معان غير صحيحة، وهو متفاوت. فبعضه كما في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال جل وعلا: وذر الذين يلحدون في أسمائي، يعني يلحدون يميلون بها عن ما يجب فيها من الإيمان بها والاعتقاد أنها لا تماثل صفات المخلوقين، واشتقاق أسماء أصنام منها من أسماء الله عز وجل، وتسمية الله بما لم يسمي بنفسه كتسمية النصارى له بالأب، هذا كله من الإلحاد. فالإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن أصل القبر، القبر في حفرة في ميل، صح؟ هذا سمي اللحد. فالإلحاد يعني هنا الميل عن الحق إلى الباطل. نعم. وهو متفاوت فبعضه أشد من بعض. نعم. فالذي لا يعتقد أن هناك إلها وربا ويضيف الأمور إلى الطبيعة فهذا ملحد أشد الإلحاد. نعم. والذي يؤمن بالله ولكن يعبد معه غيره ويدعو معه غيره فهذا إلحادا أيضا في العبادة. نعم. وهذا هو الذي عناه الشيخ في هذا العنوان، وهو الإلحاد في العقيدة. وكذلك سائر المعاصي هي نوع من الإلحاد وميل عن الحق، فالإلحاد يتفاوت فبعضه أشد من بعض وكله باطل. هذا كلام جميل، يعني حتى المعاصي هي من الإلحاد، والإلحاد يتفاوت من الإلحاد ما هو كفر كالذي ينكر الله عز وجل، ينكر الربوبية، ينكر وجود الله عز وجل، وفي إلحاد شرك كالذي يجعل مع الله إلها آخر، وفي إلحاد في المعاصي، فحتى المعاصي هي من جنس الإلحاد، وإن لم تكن إيش إلحادا مخرج من ملة الإسلام. وإذاك قيل في الطاعات والمعاصي أن الطاعات كل الطاعات هي من التوحيد، والمعاصي كل المعاصي هي من الشرك، هي من الشرك. ولذلك الشرك يتفاوت، منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو معاصي، لأن المعاصي من جنس الشرك ليست من جنس التوحيد. واضح؟ نعم. والمؤلف هو الإمام الأمير الشيخ محمد بن إسماعيل الكحلاني اليمني، سمي الأمير لأنه من الأسرة الحاكمة باليمن، واليمن كما هو معلوم تكثر فيه عقيدة الزيدية، فيدرسون فقه الزيدية وعقيدة الزيدية المتأخرة دخل عليها الاعتزال، وهو عقيدة المعتزلة. طيب، الزيدية من فرق الشيعة، لكن ما تبلغ درجة الإمامية والإسماعيلية والعلوية والبهرة، هؤلاء باطنية، لكن هؤلاء عندهم تشيع، كما مثلا أن يفضلوا عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لكن لا يكفرون أبي بكر ولا عمر، كما أنهم لا يعبدون الأولياء من دون الله عز وجل، فهم كما يقال أقرب يعني فرق الشيعة إلى السنة، حتى أن عند الشيعة يسمونهم إيش؟ يسمونهم يقول أنتم شيعة السنة، الرافض يقول عنهم أنتم شيعة السنة أو الشيعة. فالروافض باطنية طبقات وملل، الزيدية عندهم انحراف في الفقه، لهم فقه خاص بهم، وعندهم تفضيل علي رضي الله عنه على الشيخين أبي بكر وعمر، لكن في باب الاعتقاد فيما يخص اسماء الله وصفاته دخل عليهم ماذا؟ عقيدة الاعتزال. والمعتزلة هم الذين يثبتون الأسماء لله عز وجل وينفون جميع الصفات حتى أن يجعلون أسماء الله لا معاني لها، وقول المشهور ماذا؟ سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، فهم معتزلة. كذلك عندهم المعتزلة انحراف في القدر، يقول الله جل وعلا ما قدر شيئا، يعني قدر الله وكتب مقادير كل شيء بالأزل؟ لا، وإنما الأمر أنف، يعني يستأنف جديد، والعبد يخلق فعل نفسه، وهم على طرف نقيض المعتزلة مع في القدر مع الجبرية. الجبرية هم من؟ الجهمية، الجبرية، المرجئة، ثلاث جيمات كررناها كثيرا، الجبرية هم الجهمية هم المرجئة، على طرف نقيض معهم في باب القدر ومرتكب الكبيرة المعتزلة. لكن لا يعني هذا أنهم ما يكون بينهم اتفاق، مثلا في باب الصفات يتفقون، من ومن؟ الجهمية والمعتزلة، فكلهم نفات معطلة، غير أن الجهمية يعطلون الله عز وجل عن أسماء وصفاته، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، فإذن هم كلهم أيضا من المعطلة. واضح؟ فالصنعاني محمد إسماعيل الكحلاني الأمير الصنعاني نشأ في مجتمع فيه منتشر إيش مذهب الزيدي. الحوثيون الآن المعاصرون هؤلاء ترفضوا، يعني كبيرهم ذهب إلى إيران والتحق هناك في مدارس الكفر والإلحاد، فأخذ مذهب الرافضة، يعني انتقل، تبهتم؟ وهؤلاء عندهم اعتقادات باطلة جدا خارج عن ملة الإسلام. نعم. لكن هناك فئة من الله عليها بالبحث عن الحق ومالوا إلى علم الحديث واعتنوا به فنفعهم الله به وعادوا إلى مذهب أهل السنة، لأن علم الحديث خير ونور وبرهان. من هؤلاء الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وشيخهم ابن الوزير رحمهم الله، ومنهم المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام. نعم، هؤلاء علماء كبار، يعني هؤلاء قبل قرنين من الزمن، حتى لهم يعني كلام في الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه وقصائد الصنعاني والشوكاني وابن الوزير، فهؤلاء مشاهير أصولهم زيدية لكن اعتنوا بعلم الحديث فعرفوا السنة. طبعا من أشهر كتبهم في الحديث الشوكاني له كتاب اسمه نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية جد الشيخ الإسلام بن تيمية، جمع حديث في الأحكام، وهو من أوسع الأبواب، من أوسع الكتب التي جمعت حديث الأحكام. جمعت الأحكام يعني حديث الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، جمعها المنتقى المجد بن تيمية، فشرحها الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وهو مطبوع، كتاب ضخم. ابن حجر العسقلاني هذا مصري جمع أيضا كتاب في أحاديث الأحكام مشهور جدا اللي هو بلوغ المرام، شرحه من؟ الصنعاني اللي هو محمد إسماعيل الصنعاني، سماه ماذا؟ سبل السلام، في شرح كتاب إيش؟ بلوغ المرام. فعنايتهم في الحديث مشهورة، وتأثروا بدعوة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه، وكما تعلمون للشوكان له أيضا كتاب شرحه الشيخ صالح فوزان، انتهينا منه للتو قبل كتاب الآن إعانة المستفيد، وأيضا حين هذا الاعتقاد كتبه الصنعاني والشيخ صالح فوزان يشرحه. نعم. فهؤلاء من الله عليهم بعلم الحديث ومحبة الحديث والإقبال عليه، فتركوا المذهب الزيدي أو تركوا غالبه الذي ليس عليه دليل وأخذوا بفقه الحديث وصاروا من المحدثين. نعم. وهذا شيء بارز في مؤلفاتهم رحمهم الله، وإن كان لا يخلو كلامهم في بعض الأحيان من أشياء لا ندري هل هم يجاملون فيها أم أنها باقية فيهم. نعم. ولكنها لا تضرهم، وهي أشياء بسيطة وقد ينتقدون فيها، وفكن فضائلهم وعلمهم وجهادهم وجهودهم تشكر وتغمر ما قد يحصل أو يقع من خطأ بسيط أو يسير. نعم. ومن فضائل الإمام محمد بن إسماعيل أنه ناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد نظم قصيدة معروفة في نصرة الشيخ ودعوته والثناء عليه، يقول في أولها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. إلى أن قال: قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهاديوها فيا حبذا الهاديويا حبذا المهدي. نعم. إلى أن قال: فقد جاءت محمد الهادي، يعني محمد عبد الوهاب، لسنة أحمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى أن قال: فقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي. الله أكبر، رحم الله الجميع. نعم. وهي قصيدة عظيمة قالها في الشيخ، إلا أنه كان في بلاد نجد من علماء الضلال من غاضهم هذا، لأنهم يعادون دعوة التوحيد، فغاضتهم هذه القصيدة، وذهب منهم وفد إلى اليمن، منهم من يدعى مربدا التميمي وغيره، فنشروا عن الشيخ الأكاذيب هناك، فقالوا أنه يقتل المسلمين يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم ويكفر المسلمين إلى غير ذلك. فلبسوا على الناس حتى نظموا قصيدة على نمط قصيدة الصنعاني ونسبوها إليه، فقالوا في أولها: رجعت عن القول الذي قلت في النجد، فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، فقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد فأبدى لنا من حاله ما يبدي إلى آخرها. ولكن الحق لا يخفى، فكلام الصنعاني واضح ليس فيه غموض، وينافي هذه القصيدة تماما ويناقضها. وقد انبرى لهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بالرد على هذه القصيدة نثرا ونظما، وبرأ الشيخ الصنعاني منها، وبرأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الشبهات والترهات، وسمى كتابه تبرئة الشيخين الإمامين، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الأمير محمد الصنعاني. وهو كتاب جيد أبطل الله به كيد هؤلاء وفضحهم وبين أباطيلهم، ونصر الله الحق ولله الحمد. وكذلك رد الشيخ الشوكاني رحمه الله على هذه القصيدة في كتابه الدر النضيد. فالحمد لله على نصرة الحق ووضوح الحق وإبطال الباطل. نعم. طبعا هذا الكلام ما زال يكرره حتى بعض المعاصرين، أن الشيخ محمد الوهاب تكفيري يكفر المسلمين وأنه يقتلهم. منهم عدنان إبراهيم، ومنهم صلاح الدين أبو عرفة، ومنهم حاتم العوفي. هؤلاء ما زالوا يكررون مثل هذا الكلام. ها، حاتم العوني. فهؤلاء يعني يكررون مثل هذا الكلام تشويه لدعوة الشيخ محمد الوهاب. الغريب في شأن هؤلاء ما يسمون الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا، ما يقول عنهم تكفيريون، ولا يتكلموا عن من يبيد المسلمين في العراق وفي الشام. يعني هذا أبو عرفة ما يقول الرافضة تكفيريون لأنهم كفروا أبا بكر وعمر، ما يمس النصيرية بكلمة واحدة. عدنان إبراهيم يلبس عمامة الرافضة ويجتهد اجتهادا عظيما في بيان أن معاوية رضي الله عنه كان فيه وفيه وفيه، يعني يخرجه حتى من الصحابة، يجزم أنه ليس بصحابي أصلا، ولا يمسون الرافضة بكلمة واحدة. ويقول الشيخ عبد الوهاب تكفيري، اللي كفر أبو بكر عمر ليس بتكفير، اللي بيد المسلمين هذا ليس قتل قتلة. لكن هذا شيء دليل على ماذا؟ على أن الخلاف عقائدي، خلاف عقائدي بين الشيخ محمد الوهاب وبين هؤلاء، فتجدهم يجتهدون كل اجتهاد في ذم الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه ودعوته. صحيح حصلت حروب وكتب الناس في التاريخ، والتاريخ كما يقال يزاد فيه وينقص، وكثير من الحقائق تفوت. حتى قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله أن الكذب يكثر في ثلاثة، ذكر منها التاريخ والمغازي. فعموما دائما إلى عصرنا هذا لو تكلم بين الغبائل كل واحد يقول إحنا قتلنا إحنا ضربنا كذا، واحد يزيد واحد ينقص واحد يضع قصيدة واحد ينسب الآخر، هذا معروف. لكن تعالوا وناقشوا ما طرحه الشيخ محمد الوهاب وعرضوا على كتاب والسنة. يقول لك كفر المسلمين، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أجعلتني لله ندا؟ الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر واحد هكذا من هؤلاء في تصوف حلف بغير الله، كان يناقشني ويتكلم على الشيخ الألباني ويشتمه، وإلا به يقسم يحلف بغير الله، هذا إيش قال؟ وشرفي أو شيء من النوع. قلت شوف أنت الآن تتكلم عن الشيخ الألباني وأنت تحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر. قال شوف وهابي أنتم تكفرون. قلت ترى مش محمد عبد الله قال كل حديثه، من الذي قاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهل يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيري بعد؟ كثير من الآيات والأحاديث فيها فقد كفر، أولئك هم الكافرون، فيها أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، أجعلتني الله ندا، من علق تميمه فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا كلام الله ورسوله، ابحثوا عن دين آخر لهذا معاجبكم. ثم يأتون والله يكررون كلام يقوله الغرب أعداء السلام من اليهود والنصارى، الوهابي الوهابي وهابز وهابز، هذا كلام الكفار، اتفقوا معهم في ذم التوحيد وأهل التوحيد، وعمدتهم بذلك كتب في التاريخ، حصلت قتل، حصل فتن، الفتن حصلت حتى في زمن الصحابة، وزمن الدولة العباسية والعثمانية والأموية كثير إلى يوم من هذا الناس تتقاتل، قد يتقاتل أخوان، قد يتقاتل الجيران، لكن ما طرحه الشيخ من اعتقاد مبني على كتاب السنة ولا لا ينظر في هذا. فيقول كفر كل الناس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي أكثر من المسلمين اللي يصلي ولا اللي ما يصلي؟ ما عملت لهم إحصائي، بس الظاهر إن إيش اللي ما يصلي ولا لا. انظر إلى حال المسلمين في صلاة الفجر، تجد الذين يخرجون إلى المسجد ما يأتوا ولا معشار من لم يخرج إلى المسجد بعد ساعتين من صلاة الفجر أو ساعة نصف. أشوف الشوارع مزدحمة، أين هؤلاء؟ يعني ممكن مدرسة ثانوية الشباب كلهم بالغون فيها يمكن 500-600 طالب، كم واحد من هالستمية يشهد الصلاة؟ كم منهم من يصلي الجماعة وكم منهم من يصلي أصلا حتى من غير جماعة؟ ناهيك عن جمهور المسلمين في بلاد الشرق والغرب، كثير الناس تترك الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا تلوت حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعجبه، يقول أنت تكفيري. لا، ما قلت له هذا الكلام، الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا. كل هذا هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كفر المسلمين، هؤلاء سفكوا الدماء، وقصدهم بهذا ماذا؟ التنفير من دعوة التوحيد، من دعوة السنة. والله ثم ماذا فعلوا؟ بثوا أناسا بين هذه الأمة وزعموا أنهم تعلموا من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، ومرة عندهم سلفية جهادية، ومرة عندهم سلفية علمية، ومرة قسموا السلفية 10 أقسام للتنفير الناس عن السلفية تماما. كالذي ماذا يفعل يا أخوان؟ كالذي يذم الإسلام لأن من المسلمين من يغش ولا من يشرب خمر ولا من يغتصب ولا من يفعل، صح ولا؟ فهل هذا يعيب الإسلام؟ هل يعيب الإسلام؟ ما يعيب الإسلام. فنحن نقول للمسلمين الذين يعيبون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو يعيبون السلفية، طيب ما تقولون في أهل السنة من جنس ما يقول الكفار عن المسلمين لأن بعض المسلمين أو حتى كثير المسلمين يفعل أفعال خاطئة؟ فالله المستعان، المفروض وإذا قلتم فاعدلوا، تعدل ما تظلم. وهذا الشيخ ميت، أتظن لو تكلمت فيه بغير حق أن معفو عنك؟ لا، تكلم بحق. إذا عندك انتقاد صحيح عما تصطره عما قاله فأتي به، وليس بمعصوم. حتى العلماء اللي يحبونه وعلى مدرسته وكذا ممكن يتداركوا على بعض الأشياء، ما قالوا كل ما عنده صحيح أبدا، ما قال هو رسول الله، لا، هو محمد بن عبد الله، ليس هو محمد بن عبد الله، ليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقال دعوته باطلة وأنه يدعو لسفك الدماء وأن ما من واحد خارجي وتكفيري إلا هو السبب، سبحان الله. طيب التكفيرين كانوا متى كان الخوارج؟ في زمن الصحابة ولا لا؟ وبدرتهم كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سيخرج من ضئضي هذا، يعني من أمثال هذا. الشيخ محمد الوهاب قبل 230 سنة من توفي، والخوارج موجودين حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هم اللي قتلوا إيش؟ عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كل مصيبة علقوها في الشيخ محمد الوهاب، هذا باطل، هذا في نفوسهم شيء، في عقائدهم شيء على الشيخ محمد الوهاب، المخالفة في الاعتقاد والتوحيد. فإذاك ما أن يأتي يسب أحد الشيخ محمد الوهاب إلا قام معه صوفية وروافض وغيره، صحيح، هذا الواقع، الله المستعان. نعم. وحتى لو سلمنا أن الصنعاني قال هذه القصيدة، فما الذي يضير دعوة الشيخ؟ فإن صح عن الصنعاني هذا فقد خدع ولبس عليه، ولكن الشيخ دعوته واضحة ولا يضرها مثل هذا. فرد الله كيدهم في نحورهم، قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله أكبر، الحمد لله. نعم. والآن شوف الذي ينظر بإنصاف إلى الحرمين، واقع الحرمين، يقول الله أكبر. لو كان هذا المسجد الحرام بيد الرافضة أو الصوفية أو البهرة أو إلى آخره، كان إيش حاله والله يا أخوان؟ ها؟ كان موالد ومآتم وضرب صدر وتعليق صور وأشياء، لكن الآن والله العصر هذا أن المسجد الحرام فيه جامعة، تصورون جامعة تدرس كل العلوم الشرعية والعربية، اذهب هناك تجول شوف، حفظ قرآن، حفظ سنة، عقيدة، توحيد، فقه، حديث، تفسير، نحو، بلاغة في المسجد الحرام، وتقام الصلوات على السنة، الأذان والإقامة والقراءة على السنة. هذا لو كان في تركيا ولا في إيران ولا في العراق ولا في مصر ولا في المغرب كان إيش حال، إيش حاله كان. فالحمد لله هذا من فضل الله عز وجل. حتى من يتعلم السنة يأتي في الحج أو في جامع إسلامي في المدينة أو غيره فيتعلم ويأخذ الكتب وينقلها إلى هناك في بلده. وحدثني أخي أبو صلاح محمد هاشم طاهري يقول أنه التقى برجل معمم في الحج وطلب كتب للشيخ سام تمية، فقلت وماذا تريد بها وأنت رافضي؟ قال لست رافضيا، هو لابس عمامه كذا، قال أنا شافعي. فتكلم معي فقلت له إذن تفضل تغدى، كان الشيخ أبو صلاح في كشك التوعية. يقول فقال تغدى معنا، قال غدا معي واحد غدا. أتى بالغد قال لي كان معي واحد يعني من البعثة الإيرانية، ما حبيت يسمع إيش أقول لك. قال أنا من خراسان وأنا التقيت بالشيخ بن باز قبل كذا كذا سنة ونحن على المذهب الشافعي واختلفنا في مسألة في الطلاق، فقالوا ما يحلها لرجل في الحجاز اسمه عبد العزيز بن باز. قال فجئنا للحج وما استطاع يلتقي بمكة، فقال يعود بعد الحج إلى المدينة، هو رئيس الدعوة الإسلامية. قال فذهبنا له فاستأذننا عليه فدخلنا عليه فسلم من قال من خراسان كذا كذا، جلسنا فقلنا يا شيخ اختلف السادة الشافعية في مسألة كذا كذا في الطلاق. أقول هو يستمع، فلما انتهينا حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله ثم دعانا إلى التمسك إيش بالكتاب والسنة، وأخذ يتكلم بكلام ما سمعناه من قبل، فقال المذاهب أربعة وغيرها المفروض الواحد يلتزم السنة وكذا، وقال سمعنا كلام عجيب، ثم أمر لنا بكتب، ثم أخذ يتواصل معنا مدة 20 سنة حتى توفاه الله ما انقطع الشيخ بن باز رحمة الله. شوف فتعلم منهم فجاءوا. يقول الشيخ أبو الصلاح فقلت لماذا تلبس عمامة؟ قال هذه تفرض علينا البعثة الإيرانية أن نلبس، ولا نحن إيش سنة شوافع وتعلمنا الشيخ بن باز حتى توفاه الله وهو ما ترك الاتصال معنا. يعني حتى من تعلم السنة في بلاد الشرق والغرب، في أوروبا، في أمريكا، في استراليا، في السودان، في الصومال، في الشام، في مصر، تأثر بدعوة الشيخ عبد الوهاب وطلابه ومدرسته وكتبه، شيء عظيم. هذا من هذا الذي يريد أن يطمس دعوته؟ أبو عرفة ولا غيره ولا عدنان إبراهيم؟ من أنتم؟ هذا من توفيق الله عز وجل، جعل الحرمين في أيديهم على السنة، والله على السنة، مظاهر السنة واضحة جدا. تصوروا لو كانت هذه في المغرب ولا في السودان ولا في مصر ولا في إيران ولا في العراق، كان إيش يحصل فيها؟ كان شفت رقص ولطم وصور والكلام الفاضي تجدونه في اليوتيوب، موارد ما موارد، كل هذه قد عاف الله من المسلمين. ناس تذهب تطوف وتسعى ها، ويصلون ويسبحون ويعتكفون ويصومون ويفطرون، واللي يحب يلتحق بالمعاهد، بل الآن صارت جامعة، جامعة في الحرم كلها على السنة. هذا فضل الله عز وجل، كما استدل الشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه بقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله تطفئ به، لا يمكن، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. قال الإمام الصنع العلامة الحبر الفهامة، طبعا يريدون أن يطفئوا، هذه آية التوبة، آية الصف، يريدون إيش؟ ليطفئوا، انتبهوا، في آية أن يطفئوا، في آية ليطفئوا، والله متم نوره، أن يطفئوا أو ليطفئوا، لا يمكن، أمر الله باقي، شاء وام أبو. نعم. قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. الله أكبر، شوف الفرق العظيم، لو أقر أحد من الربوبية بأن الله هو الخالق لكن عبد غير الله عز وجل أشرك مع الله إلها آخر ما يقبل منه. هذا إقراره بالربوبية لا ينفعه، يقر به حتى المشركون حتى إبليس. لا بد من توحيد الله عز وجل، توحيد ألوهية، خلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الشرح، قوله الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة. قال الشيخ الفوزان، أي لا يقبل توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فلا أحد ادعى أن هناك من يخلق مع الله أو يدبر مع الله، لم يستطيع أن يقولوا هذا، ولكن الشرك وقع في توحيد الألوهية، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، حتى المشركون الأولون يقرون بتوحيد الربوبية. قال تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولكن الخلاف وقع في إفراد الله بالعبادة، فهم يقرون أنه الرب الخالق الرازق لكن لا يفردونه بالعبادة، بل يدعون معه غيره من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، حتى من المنتسبين من يدعونها ويتقربون إليها ويقولون نحن نعترف أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، ولكن هؤلاء رجال صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا ويشفعوا لنا عند الله، لا نريد منهم إلا الشفاعة. زين لهم شياطين الإنس والجن هذه الشبه، وهذا عين الذي قاله المشركون الأولون. قال تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء. قال الشيخ الفوزان، هذه شبهتهم ولن تنفعهم هذه الترهات، فالدين لله عز وجل والعبادة حق لله لا يشاركه فيها أحد، والله لم يأمر عباده أن يتخذوا وسائط بينهم وبينه. قال تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يقل ادعوني بواسطة فلان أو بشفاعة فلان، بل قال ادعوني أستجب لكم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يخصوني بالعبادة ولا يعبدوا معي غيري. صحيح. البشرية كانوا على التوحيد 10 قرون منذ أن خلق الله عز آدم وأنزله في الأرض، والناس على التوحيد 10 قرون. ثم بعد ذلك وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، فعبدوا الأصنام والتصاوير من دون الله عز وجل. فأرسل الله جل وعلا أول الرسل نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فليس الخلاف بين الرسل وأقوامهم من الخالق، من الذي خلق السماوات والأرض، هذا موضع اتفاق. بل لو جاء الرسل إلى أقوامهم وقالوا أقروا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض والذي خلقكم، لقال نحن نقر بذلك ولا خلاف بيننا وبينكم. لكن الخلاف بين الرسل وأقوامهم أن الرسل جاءوا وقال لأقوامهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا أبوا، أسلم من أسلم وأصر على ما هو عليه من أصر، فقالوا قولة المشهورة، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فليس موضوع الخلاف الله جل وعلا هو الخالق أو ليس بخالق، فضلا أن يكون موضوع الخلاف الله جل وعلا موجود أو ليس بموجود. فهذا جهل عظيم، حتى أن بعض الناس يفرح إذا سمع أن العالم الفضائي الفلاني أو الفيزيائي أو الطبيب الفلاني اكتشف أن الله هو الذي خلق، أو قال أن صعد الفضاء فقال أشهد أن لهذا العالم خالق. ثم يأتي من يسطر هذا الكلام، فلان فلان يجيب أسمانه اللي روسي واللي أمريكي أقر بأن العالم خالق. كان بعض مشايخنا يشغلون يقول هذا حمار، ما عرف أن الله موجود وخالق إلا لما صعد، ما هو في الأرض يعني، ما تشوف أنت آيات الله في الأرض حتى يعني، هذا الشيء والله فعلا غباء. الله جل وعلا يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما عرف بأن الله خالق وأن الله موجود إلا لما صعدت إلى الفضاء. هذا غبي وليس بغبي، هذا غبي. لكن دعوة الرسل لمن يقر بأن الله عز هو الخالق ويعترف معهم بأن الله هو الخالق، ها اعبدوا الله وحده لا شريك له. والشيطان زين لأولئك الأولين من المشركين إلى يومنا هذا أن الله عز وجل لا يمكن واحد يدعو مباشرة، أين نحن من الله عز وجل؟ البون شاسع، الله خالق ونحن مخلوقون، ونعصي الله عز وجل ثم نقول يا رب ما لنا وجه. فماذا فعلوا؟ قال لا، ندخل وسائط، ندعو هذا الولي الطاهر النقي فهو يقربنا إلى الله، يشفع لنا عند الله، أو هو يقربنا إلى الله عز وجل. فماذا قال في قولة المشهورة؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتبهتم؟ هذه شبهتهم. والله عز وجل يقول ماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لم يقل ادعوا واسطة، لم يقل ادعوا أوليائي، لم يقل ادعوا أنبيائي، لم يقل ادعوا ملائكتي، قال ادعوني أستجب لكم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم غلاما التوحيد، لا تستهين بتعلم التوحيد للغلمان الصغار، قال ابن عباس وكان غلاما قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو التوحيد، إخلاص الدين لله عز وجل، ومن أجل هذا خلقنا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم. وفي القرآن يذكر الله جل وعلا توحيد الربوبية الذي يقرون به ليقيم عليهم الحجة على توحيد الألوهية الذي أنكروها. نعم. يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. قال الشيخ هذا من باب الإلزام لهم لأنهم يعترفون أنه لا يرزق ولا يخلق إلا الله، فهو يلزمهم بهذا، فكيف تقرون أنه هو الذي يخلق ويرزق وأنه هو الرب ومع هذا تعبدون معه غيره من مخلوقاته ممن هو مثلكم أو دونكم أو أقل منكم؟ سبحان الله. هذا من انتكاس الفطر والعقول. فالله جل وعلا يذكر توحيد الربوبية في آيات كثيرة ليقرر به توحيد الألوهية. ومن هذا أيضا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. فأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لم تخلق السماوات ولا الأرض ولا أنزلت المطر. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي آيات على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله أكبر. والقرآن مملوء بهذا ولكن عمي عنه هؤلاء والعياذ بالله، وهم يقرؤونه ويحفظونه بالقراءات العشر والسبع ولا يستفيدون منه في هذا الأصل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم صرفوا عنه فهم يقرؤون حروفه ولا يقيمون حدوده. الله أكبر. صحيح. أنا أريد يا أخوان بعد هذا الكلام، ورمضان قادم إن شاء الله تعالى وأنتم تقرؤون كتاب الله، لاحظوا هذا الأمر الجلل العظيم أن الله عز وجل يذكر الربوبية لمن يقر بها استدلالا بها على أحقيته للألوهية، بما أنه الرب الخالق المالك رب العالمين مالك يوم الدين، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك. اقرأ ولاحظ هذا المعنى العظيم، من الفاتحة إلى قل أعوذ رب الناس، وأنت تقرأ دائما لاحظ هذا الحمد لله رب العالمين، هذا ربوبية أسماء الصفات، الرحمن الرحيم أسماء الصفات، مالك يوم الدين ربوبية، إيش قال؟ إياك نعبد إياك نستعين، بما أنه رب العالمين، بما أنه له الحمد وهو رب العالمين وهو مالك يوم الدين، إذن يجب أن يعبد وحده ويستعان به وحده. ماذا قال في آخر سورة؟ قال قل أعوذ رب الناس، الله رب الناس، ها ملك الناس، ماذا قال؟ إله الناس. كثير جدا في كتابه، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبد رب؟ قال الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. خالقكم إذن المفروض أن يكون إيش؟ معبودكم الأوحد. قال جل وعلا بعدها تماما، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي خلقها الأشياء فلا تجعل لها أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعل لها أندادا وأنتم تعلمون. هذا المعنى ينبغي لقراء القرآن يتدبره. الشيخ يقول يقرؤونه بالقراءة السبع والعشر وبالأسانيد، يقيمون حرفه ولا يقيمون حدوده. وأسوأ من ذلك أولئك الذين ما لا هم له إلا الصوت، يسمع الصوت ويطرب عليه ويقرأنه بطريقة الغناء والألحان، لكن لا يقيمون حدوده، لا يفهمون معانيه. ربنا جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، ها لما؟ ليتدبروا آياته. حتى قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، قال ابن القيم حق تلاوته يعني حق اتباعه، ما يقرأه فقط باللسان دون أن يعقله في قلبه. فاقرأوا القرآن بتدبر، تجدون هذا أعظم مبحث وأكثر مبحث يتكرر، وهو الإقرار بالربوبية استدلالا بها على وجوب الألوهية، أن الله الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وأنا دائما أذكر مثلين اثنين لتقريب المعنى، أقول كما إذا قال لك أبوك أنا أبوك، ألا تعلم أنه أبوك؟ تعلم ولا ما تعلم؟ لماذا يقول أنا أبوك؟ هو شيء جديد ما جد أدري إيش يقصد يا أخي. أنا أبوك المفروض إيش؟ حتى بعض الآباء يشوي يقول أنا الأب ولا أنت؟ أنا الأب ولا أنت؟ أشوف رافع صوتك تمشي أمرك ليكون ناسي من الأب، أنا ولا أنت؟ لا أنت لا، خلاص الأب أنا، ما أنا المفروض لي الاحترام، لي البر، كلمة المسموعة، واضح؟ وكما يقول الكبير للصغير أنا أكبر منك، إذا قل أدبا قال تدري أنا أكبر منك؟ أدري وين شكلي وين شكلك، ها كبر ولدي السادس ولا السابع، لماذا أقول لا تدري أنا أكبر منك؟ يعني ما أدري ولا هو اللي ما يدري ولا كلانا يعرف ذلك؟ ما المقصود؟ أذكره أن يقف عند حدوده، يا أخي أكبر منك، كيف تكلم الطريق؟ كيف تأمرني؟ كيف المفروض أن الصغير يحترم الكبير؟ هذا هو المقصود. فربنا جل وعلا ذكر الربوبية لمن يقر بها، لماذا؟ لماذا؟ إقراءات استدلالا بها وإلزاما بأن بما أنكم تقول هو الرب الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي يطعمكم، الذي يسقيكم، إذن يجب أن يكون هو إلهكم المعبود وحده لا شريك له. ما تذهب وتعبد مع مخلوقا مثلك وأدنى منك، حيا ولا ميتا، كبيرا وصغيرا، حقيرا ولا شريفا، لا، اعبدوا الله، بدلا أن تدعو ميتا ادعوا الحي الذي لا يموت، ولا لا ادعوا الحي الذي لا يموت. وهكذا الدعوة إلى توحيد الله في كتاب الله. أعيد وأكرر، وأنت تقرأ كتاب الله تأمل وتدبر هذا المعنى الربوبي، كثيرا ما يذكره الله عز وجل، المقصود منه الإلزام بالألوهية. نعم. قوله حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. نعم، قال الشوكاني حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. نعم. قال الشيخ الفوزان فلا يقبل توحيد الربوبية من عباده حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. نعم. فلا يدخلون معه غيره في العبادة، وإلا فإقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفعهم شيئا ولا ينقذهم من النار. بل سيكون حجة، ها حجة عليه، حج عليه. كيف تساوي بين الخالق والمخلوق؟ تعبد الخالق بعبادات وتعبد المخلوق بعبادات، تدعو الخالق والمخلوق. قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا دعوت الله عز وجل وإلا هو ربك وخالقك ومولي نعمتك الذي خلقك فسواك فعدلك، أما تعبد مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا غاية السفه، أكبر سفه. حتى قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكان لهم أعدان وكانوا بعبادتهم كافرين. ما في أحد أضل من هذا، الذي يدعو مخلوقا حيا سواء كان أو ميتا من لا يستجيب، هو نفس المخلوق بحاجة إلى دعاء الإيش الداعي. يعني هذا الميت لما مات من قام، من كفن، من غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه ووراء، من الحي ولا الميت؟ الحي. فالميت أصلا بحاجة دعاء الميت، بحاجة دعاء الحي، ليس الحي هو الذي يتعلق بالميت. فإذاك إذا أردت تدعو، تدعو من؟ الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. نعم. قوله من اتخاذ الأنداد وهم الشركاء فليتنبه لهذا ويعلم للناس ويبين لهم، فليتنبه لهذا ويعلم للناس ويبين لهم، فإن أكثر الناس غافلون مقلدون مطيعون للدعاة الضلال الذين يريدون مصالحهم الدنيوية ومنافعهم، فلا بد لطلبة العلم أن يتنبهوا ويقوموا ويبصروا الناس بهذا الأمر ويشرحوه لهم بحكمة وموعظة حسنة، فإنه إذا حصل هذا اهتدى من يريد الله هدايته. نعم. وهنا يظهر لنا ماذا يا إخوان؟ من الناس من يقيم دعوة يعيش ويموت وما دعا للتوحيد، يدعو للتنظيم، يدعو إلى أموال العامة، الملايين الذي نهبت مش عارف، لكن ما يدعو للتوحيد، ولو كان هو موحد في نفسه ما يدعو إلا الله عز وجل، إلا أنه لا يدعو غيره. إيش؟ ما هذه الدعوة؟ ويقول بعضهم، يقول لما قلت لدعوة الإخوان المسلمين لن تقم على التوحيد، حتى لما مسك الحكم سنة في مصر ما دعوا التوحيد، فقال أنت ما تؤمن بالتدريج بالتدرج ما تؤمن؟ قلت بلى أؤمن. قال يا أخي شوش بالتدريج؟ قلت والله أؤمن بالتدريج، لكن ما هي الدرجة الأولى؟ ما الدرجة الأولى منها ننطلق حتى نصعد؟ ها؟ القاعدة هي توحيد الله عز وجل، هي دعوة الرسل. ما جاء رسول إلى قومه وقال له ماذا الأموال ولا لا لا، يقول هذا تبعا، لكن الأصل كل الرسل أول ما يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم انتبهوا الذي يعبد الله عز وحده ولا شريك له ويتوكع الله وحده ويخاف الله ويرجوه تتصلح على الأشياء الثانية كلها تبعا. ها؟ الموحد لا تخاف عليه، كلما ازداد توحيده وتمسك بالتوحيد حتى أخلاقه، أخلاق الموحدين أحسن الأخلاق، وأهل البدع أخلاقهم أسوأ الأخلاق. تجد الحرامية، تجد المجرمين، تجد الأفاكين، تجد أصحاب مخدرات، تجد ضعف في دينهم، في دينهم، في توحيدهم، تجدهم لا يصلون لله عز وجل. والله يقول جل وعلا في كتاب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه معادلة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد تارك للصلاة تجد عنده فحشاء ومنكر. لو كان ممن يقيم الصلاة يقيمها كما ينبغي تجده من أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر. لا يعني ذاك أن سيكون معصوما، لكن حتى لو وقع لن يقع وقعة أولئك الذين لا صلاة ولا ديانة ولا توحيد ولا مراقبة ولا خوف من الله عز وجل. أصلح الدين تصلح الدنيا، أما تأتي الدنيا الدنيا الدنيا والدين خربان، الدين خربان، شرك، بدع، إلحاد، سب الله، سب الدين، وتقول له الأموال، أصلا الأموال الناس يعني يشترك معك حتى الليبرالي حتى الرافضي حتى كلهم يطالبون بمثل ما تطالب ولا لا؟ كلهم يقول صلح الشوارع، التعليم، الصحة، ابني مستشفيات. من يقول هذا؟ هل هذا مقتصر على الداعي ولا على المتدين؟ لا، الكل. وقد يكون هذا الليبرالي أو هذا الرافضي أو كذا عنده دعوة أقوى من دعوتك، وعنده مشاريع، وعنده برنامج، ويصلح ويعمل ما لم تعمله أنت. لكن من يقيم الدين؟ إذا أهل الدين أيضا غفلوا عن التوحيد، عن التقوى، عن إصلاح الناس، عن تذكرهم بالله، عن ستر نسائهم، عن ترك الحرام، عن ترك الربا، هل لازم يقوم فيها الدعاة الذين يدعون إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى استقامة على أمره، إلى التمسك بالسنة؟ هكذا يصلح المجتمع. أما إذا كان حتى الدعاة وما أكثرهم هم الأكثرية لا عناية لهم في التوحيد والدعوة والاستقامة والسنة، كيف يصلح المجتمع؟ لكن أعتب أكثر على من عرف التوحيد ودرسه وتعلمه وأيضا ما زال خاملا كسولا نايم على ودنه كما يقال. قم يا أخي، عرفت التوحيد وأهميته وفضله، علمهم واحد اثنين، علمهم أولادك، علمهم جيرانك، قوموا بتوحيد الله عز وجل، لا بد من هذا يا أخوان. نعم تفضل. قوله فلا يتخذون له ندا يعني شريكا. قوله ولا يدعون معه أحدا، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، الملائكة والرسل والصالحين. نعم. وأن المساجد لله، المساجد يعني لها تفسيران، إما المراد المساجد دور العبادة، المسجد المعروف المعلوم بيوت الله بنيت لله فلا تدعو مع الله أحد. وقيل المساجد يعني أعضاء السجود كما في الصحيح البخاري أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لله خالقها الله عز وجل، فلا تدعو غير الله عز وجل، أعبد الله بها وحده لا شريك له. وقول أحد يقول نكر في سياق النهي، قال لا تدعو نهي صح، أحدا في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدعو أي أحد من دون الله، لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن ولا شجر ولا بقر ولا نار ولا، لا تدعو مع الله أحدا. كما أنه لا فلا تدعو مع الله أحدا يشمل المدعوين ويشمل أيضا العبادات نفسها، لا تجعل ولا عبادة لغير الله، لأن إيش؟ لأنها نكرة في سياق النهي، فلا تجعل أي عبادة من العبادات لأي أحد غير الله عز وجل، لا نذر لا دعاء لا ذبح لا سجود لا ركوع لا خشية لا خوف، الدين كله لله، الدين لمن؟ لله وحده لا شريك له، لا تجعل من دينك لغير الله عز وجل، ولا حتى للرسل، ولا حتى للرسل، ولا حتى للملائكة، ولا حتى لأولياء الله الذين يحبهم الله، يحبهم يحبهم، لكن ما قال اعبدوه من دون الله، بل قال ولا تتخذ من دونه أولياء. الله جل وعلا نهانا عن ذلك، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الحديث قال وإذا سألت فاسأل الله. نعم. قوله ولا يتكلون إلا عليه، يعني لا يفوضون أمورهم إلا إلى الله، ولا يعتمدون إلا على الله، فلا يعتمدون على القبور والأضرحة والأشجار والأحجار وأنها تقضي حوائجهم وتفرج كرباتهم. نعم. قوله التوكل عبادة عظيمة، عبادة قلبية عظيمة، يجب أن تكون لله وحده، حتى لا يقال أتوكل على الله ثم عليك، لا لا، التوكل على الله وحده ما فيها ثم، لأن تفويض الأمور اعتماد صدق اعتماد القلب على الله وحده في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، فلذا قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني في الصباح ترجع تروح في آخر النهار قد امتلأت بطونها، متوكل على الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسم الله توكلت على الله، عندما تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوكل عبادة عظيمة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. نعم. قوله ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، أي عند الشدائد لا يلجؤون إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله استفهام استنكاري. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. عجبا لمن يلجأ إلى الله إلى غير الله عز وجل، مع أن الله هو الذي وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه، لماذا يلجأ إلى غيره؟ بالله عليكم لماذا يلجأ إلى غيره؟ والله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. إذا أخلص العبد بدعاء الله عز وجل ودعاه، والله لا يستجيبن الله له، إما أن يعطيه ما سأل أو يعطيه خيرا مما سأل أو يدخر له ذلك ليوم القيامة. لأنك ما تعلم، أنت قد تسأل الله الشيء، يا رب يا رب يتحقق الشيء فلان، وأنت ما تدري، قد يكون له عاقبته سيئة لك، قد يكون فيه انتكاسة لك، قد تكون فيه هلاكك لو استجاب الله لك، ما تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تمنع الأم ابنها الصغير من أكل الشيء الأكلة الفلانية فيبكي بكاء شديدا يكاد أن ينفجر، لكن هي تعرف مصلحته، تعرف أن هذا يضره، تعرف أنه في المرض الفلاني. قد يبكي الطفل بكاء مريرا يريد الآلة الحادة سكين ونحوها فتأخذ منه فيبكي، ما يعرف، ما يفهم صغير. الكبير كذلك لا يفهم ما المستقبل، فقد يمنعك الله فلا يستجيب لك، تدعوه وبحرارة وبإخلاص أن يحقق لك الوظيفة الفلانية أو الزوجة الفلانية أو السفر الفلانية أو الترقية الفلانية أو النقل المكان الفلاني، ما تعلم العاقبة، فيمنعك الله رحمة بك، لأنه جل وعلا ها أرحم بعبده من الأم بولدها، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وهذا دعاك اللي دعوت الله لن يذهب هباء منثورا، لا والله سيعطيك الله خير مما سألت أو يصرف عنك سوءا أو يدخره لك ليوم القيامة. دعاء هو العبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعا وهو كذلك، فلماذا يدعى غيره؟ سفه وليس بسفه، أعظم سفه، أعظم سفه أن يدعى غير الله عز وجل. ولذلك المظلوم يستجيب الله له ولو كان كافرا، لماذا؟ لأنه يخلص الدعاء لله، خلاص الدعاء عظيم، خلاص الدعاء شيء خطير. قال إياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب، وفي حديث ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن المظلوم انقطعت فيه السبل فتوجه إلى الله، إلى باب الله وحده، وسأل الله بإخلاص. تخوف دعوة المظلوم، لما؟ لأن فيها إخلاص لله عز وجل. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، الظلم ظلمات، فأخلص الدعاء لله، لا تدعو لله عز وحده. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصي له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله إلها آخر، ادعوا الله وحده لا شريك له. نعم. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الله أكبر. نعم. قال الشيخ فلا تنقذكم هذه الأشياء إذا وقعوا، فلا تنقذهم هذه الأشياء إذا وقعوا في لجة البحر وأشرفوا على الغرق والهلاك، وهم يعلمون أنه لا ينجيهم من هذا إلا الله. الله أكبر. نعم. فيدعونه ويخلصون له الدعاء في هذه الحالة فينجيهم الله سبحانه وتعالى، لأنه غفور رحيم رؤوف بالعباد يجيب دعوة المضطر. نعم، يجيب دعوة المضطر إذا دعا. طيب، مشركوا هذا الزمان حتى في الشدة يدعون غير الله، يعني مشركوا العرب في جاهليتهم أهون شركا، وكلهم مشركون، كلهم في نار جهنم، لكن أولئك يدعون الله جل وعلا في الشدة ويشركون في الرخاء. أما مشركوا هذا الزمان فيدعون غير الله حتى في الشدة، حتى في الشدة يدعون غير الله عز وجل سبحان الله. فلذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه أن مشرك العرب أعلم بالتوحيد من مشرك هذا الزمان، لأن أولئك كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرونكم، ليس أقول لا إله الله وعبد الأصنام، لا ما تمشي، يا عبادة الأصنام يا أقول لا إله الله وأترك عبادة الأصنام، بينما مشرك هذا الزمان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء، يعني أيهما أعلم بالتوحيد؟ مشرك ذاك الزمان أعلم بالتوحيد، ومشركوا هذا الزمان يدعون غير الله عز وجل حتى في الشدة، وقد رؤية وسمع لمثل هؤلاء. نعم والله الذي لا إله له، يعني اشتهرت القصص بل تواترت أن بعضهم في حال شدة ومع ذلك يدعو غير الله. واحد يقول تعطلت الطائرة في السماء، أخذ الناس يبكون يدعون الله عز وجل، في واحد من أولئك القوم معمم يدعو غير الله، طيارة تكاد تسقط فيه يدعو غير الله. قال فلما هدأت المرتفت عليه وإلا قد بال على نفسه، هو يدعو غير الله، فكتب في قصيدة هذا الرجل موحد. شوف، وآخر يقول وجدنا واحد قد قد خرجت أقطاب بطنه في حادث شديد هنا وهو كامل الجيش العراقي، نقول أقول لا إله إلا الله، يقول روح لا إله، يقول يا علي يا علي، وهو موات يبي يموت يقول يا علي يا علي. شوف، فنسى الله العافية، نسى الله العافية. بل جاء في أقوالهم في الشعر وفي النثر أنه لن ينجيك يوم القيامة إلا فلان وفلان، اللي يقول فاطم واللي يقول علي واللي يقول يا رسول الله خذ بيدي. إذا قامت القيامة ما في إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده، سبحان الله، أين الله؟ تأملوا وانظروا واحمدوا الله على نعمة التوحيد. نعمة التوحيد نعمة عظيمة، لكن الخوف أن تسلب منك يا عبد الله، إن سلبت منك لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن لا نرى هذا اليوم، من سلب منه التوحيد فإنه يدخل جهنم لا يخرج منها أبدا. هذا شيء أعظم عذاب، أعظم عذاب. يعني أي مصيبة الآن ممكن تهون لو أكبر المصائب. يعني إيش أكبر الموت؟ يعني ما كلنا ميتين، أهل القصور وأهل الدثور الكل سيموت، الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، يعني واللي ما مات سيموت ولا لا؟ لكن إذا دخل إنسان جهنم ولن يخرج منها، متى إلى متى؟ أبد الآبدين، نعوذ بالله. كلما أرادوا يخرج منها أعيدوا فيه بسبب الشرك. الشرك خطير جدا. قال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذاك هو الخسران المبين. تمسك التوحيد، قوي التوحيد. التوحيد يضعف ولا ما يضعف؟ يضعف ويذهب ويبطل ويذهب ولا يرجع. نعم، ذاك لازم تقام على توحيدك، لابد تقويه، لابد تتعاهده، لابد تزيد فيه دراسة وقراءة وتمسكا وتدبرا ودعوة، حتى لو تدعو الناس إليه يقوى توحيدك، حتى تنصب من يذكرك يا فلان أما كنت تدعو لتوحيد الله، كيف تذهب إلى فلان وإعلان ولا تعلق تمائم وتبحث عن ساحر ولا كاهن؟ الآن لما وقعت في المصيبة أين أنت لو كنت تعلم التوحيد؟ فأنت نصبت من يذكرك بالتوحيد إذا احتجت إلى من يذكرك به التوحيد يا عباد الله. نعم. قوله ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، قال الشيخ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا من أسباب الإجابة. طيب، خلينا نكتفي هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.